عليه وسلم وبارك وترحم وتحملنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالحلم وزيننا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وأورد قول الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به أي بمثل ما اعتدي عليه به فمن اعتدى عليه المشركون فعاقبهم بمثل عدوانهم ثم بغي عليه لينصرنه الله. وعد مؤكد باللام ونون التوكيد ترغيب في الانتصار ولعل ذلك ليحافظ المؤمن على عزته. فأما العفو فهو أفضل لكن عند القدرة. فأما الطغاة الظالمون فلا يستحقون العفو عنهم لكونهم مصرين على ظلمهم. إن الله العفو غفور تعليل للنصر. فهو للمؤمن عفو ومغفرة لأن الله تعالى لو شاء منعه النصر لأجل زلاته كما أن الكبائر تمنع النصر. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به يعني عندنا اعتداء ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به يعني قد عندنا شخص اعتدي عليه وعندنا شخص معتدي. فمن اعتدي عليه من المؤمنين فهو في الخيار. أما أن ينتقم يأخذ حقه يعتدي كما اعتدي عليه أو يعفو هو يعني له الخيارين. إن أراد أن يأخذ فليأخذ حقه وإن أراد أن يعفو. لكن يقول المؤلف قال متى يأتي العفو؟ قال إذا كان هناك قدرة فالعفو عند القدرة شيمه من شيم العرب ومن شيم يعني القيم المعمول بها أو كل يبحث عنها العفو عند المقدرة. لذلك إن الله سبحانه وتعالى عفو قدير يقول عفو قدير لأن إذا جاء عفو بغير قدرة ما مسألة إني ما استطعت أخذ حقي ولذلك أقولها يا الله سامحناك معني أنا لا أستطيع أخذ حقي بس فأغلفها بغلاف العفو وهي ما هي غلاف عفو في الأصل هي ما بالله عجز أنا عاجز أن أخذ حقي ولذلك قلت يا الله عفونا عنك. فالعفو عند المقدرة تختلف عن العفو عند عدم المقدرة. فالمؤمن له الحق في أن ينتقم يأخذ حقه وله أن إذا كان لديه القدرة أو في حالة أخرى يكون الإنسان لا يستطيع أن يأخذ حقه. فهنا المسألة ليست مسألة عفو وإنما مسألة أما تربص حتى أن يستطيع أن يأخذ حقه منه أو أنه فعلا هو الأقوى هذاك الطرف هو الأقوى لذلك ما معه إلا أنه تخرج إلى الصبر يتحمل الصبر. لأنه فرق كبير بين الحلم وبين الذل وفرق كبير بين العفو وبين القدرة. فإذا كان أنا أستطيع أن أدفع يعني أن يأتي إنسان أقل مني شأنا ويعني يتهجم علي وكذا وأتركه وأنا في هذه الحالة محمود يقول هذا فعلا رجل تجاوز لأني أنا أستطيع أن يعني أخذ حقي منه. لكن أنا آتي يأتيني شخص أقوى مني وأقول أنا لا مسألة أما ذل أو أني لا أستطيع أن أخذ حقي منه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به مدام أنه افترض هنا أنه قد عاقب أنه رد المثل بمثله ما فيها زيادة ولا شيء. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه يعني أنا انتصرت لنفسي ومع ذلك ما أعجب هذا اللي أنا انتصرت بعد ما أنه ظلمني وأتى وبغى علي مرة أخرى فإن الله على نصره الآن. الله سبحانه وتعالى ينصر هذا المعتدى عليه الآن لأن احنا الآن فيه نوع من التكافؤ مع أنها يعني ربما بالله في اللفظ والله وما يجوز يعني ما في اللغة أو في أن نقول إن هذا يعني ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ما هو اعتداء الثاني ما عاد يسمى اعتداء بل اخذ حق ولذلك ما بلنها مجانسة في الكلمات قالوا العلماء، يقول الله سبحانه وتعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ما هو اعتداء بالنسبة للماء، ما بلنا الحين مدافعين عن أنفسنا أو ماخذين حق، فلا نسمى معتدين، لكن مجانسة الكلمات في القرآن والمعاني والبيان في القرآن مليئة بالإعجاز اللفظي أو البياني أو اللغوي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وعد مؤكد باللام ونون التوكيد، قلنا إن الله العفو غفور تعليل للنصر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو للمؤمن عفو ومغفرة، لأن الله تعالى لو شاء منعه النصر لأجل زلاته، كما أن الكبائر تمنع النصر. قلنا دائما أن ارتكاب المحرمات يؤدي إلى الخذلان، وإذا وجد الخذلان غاب النصر تلقائيا. فالنصر مرتبط بالإيمان بالاستقامة. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ذلك النصر، يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى يقول لا ينصرنه الله، قال لأن الله قوي ومن قوته أنه يفعل كذا وكذا وكذا، فذلك نصرة المؤمن ما عاد الكبيرة يعني أو الشيء اللي يحتاج إلى قوة أبدا، نحن فيه ما هو أقوى منه يفعلها الله سبحانه وتعالى. ولما هذا مثل ما يقول ماذا قال ذاك اللي قالوا في معركة وفيه واحد جنبه يقولوا له أنت من الرجال ذا عافن تكال، قلت في الكيس ماذا أنا بذاك اللي هناك، حتى هذا قام ذا اللي في الكيس انطبه في جبهته، ثم هذا قلت في الكيس قال هذا كذلك. إذا كان الإنسان هذه نصرة المؤمن أسهل على الله سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض ومن تدبير الشمس والقمر والنهار والليل. ذلك بأن الله، هذا القوي العزيز الذي سينصر المؤمن، بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ذلك النصر بقدرة الله الذي يقلب الحالتين في الليل والنهار، وهو تصرف عظيم لا يقدر عليه غيره. وفيه إشارة إلى تبديل حالة المؤمنين من الضعف إلى القوة، وحالة أعدائهم من القوة إلى الضعف بواسطة نصر المؤمنين، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قال هذا يوحي إلى تغيير الحالة للمؤمن، مثل ما أن غير الله سبحانه وتعالى حالة الليل إلى نهار والنهار إلى ليل، كذلك قد يحول حالة الضعف إلى قوة وحالة القوة إلى ضعف. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، علاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل بسبب أنه هو الحق، أن الله هو الحق، لأن ذلك دليل عليه وعلى قدرة لا تماثلها قدرة مخلوق، فهو الخالق الرازق الذي يستحق العبادة. وأن ما يدعو المشركون من دونه هو الباطل لعجز شركائهم عن النفع والضر وأن الله هو العلي الكبير، لأنه قادر على كل شيء عليم بكل شيء، ولذلك خالف بين الليل والنهار بمقادير محدودة محكمة على نظام دقيق في الشتاء والصيف. ذلك بأن الله هو العلي، العلي هنا بمعنى من العلو وليس من العلو المكاني اللي يتبادر إلى الذهن أن الله بمعنى علي أي فوقنا، لا، المسألة من مسألة العلو المعنوي، أن الله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء وأعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وليس المسألة مسألة علو مكاني. دائما إذا الإنسان يتبادر إلى ذهنه أي شيء من صفات الله سبحانه وتعالى تدخل في المجال الإنساني والعقلاني، فالله سبحانه وتعالى على خلافها تماما. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، أي بالنبات، دلالة على قدرته على إحياء الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها. إن الله لطيف لما يشاء يكونه من حيث لا يحتسب المخلوق، خبير عليم بخبر المخلوقين من صلاح وفساد، فلا بد من البعث للجزاء. ألم ترى هنا بمعنى ألم تعلم، دائما أغلب جاءتك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، احنا ما لم نراها، ولكن المعنى ألم تعلم ماذا فعل الله سبحانه وتعالى، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم، كل هذه بمعنى العلم. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض، هو رب من في السماوات ومن في الأرض، فهو المستحق أن يعبدوه، وإن الله لهو الغني عن عبادتهم الحميد المستحق للحمد لإسباغهم النعم على عباده سواء شكروا أم كفروا. قال إبراهيم عليه السلام: ربي جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. بس هذا كلام إبراهيم عليه السلام، فجاء الرد من عند الله سبحانه وتعالى: ومن كفر. إيش بالنسبة لنا؟ ومن كفر، لو كانت الدنيا تعادل عند الله جناح بعوضة ما أذكى الكافر منها شربة ماء. فقال يا إبراهيم: ومن كفر، ما عندنا مشكلة، الله غني عن العالمين، ترزق الكافر والمؤمن والطالح والصالح وحتى اللي يدعي الألوهية نرزقه. وإيش لأنه لا تأثير على الله سبحانه وتعالى لا من في الطاعة ولا تأثير على الله سبحانه وتعالى من المعصية. الله سبحانه وتعالى جل وأعظم من هذه الأمور، إنما المستفيد هو الإنسان والمتضرر هو الإنسان. من التزم بطاعة الله وعمل لطاعة الله فهو الفائز، هو الفائز، فهو الله سبحانه وتعالى، ولا رجع على الله شيء. ومن كان عاصي فالخسران عليه، لا على الله منها شيء. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، إن الله بالناس نعم، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض. هذه من دلائل قدرة الله تعالى وعلمه وإنعامه على الناس. والفلك تجري في البحر بأمره، أي بأمره للرياح أن تسيرها فهي مسخرة كذلك. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولو أذن له ما لتصادمتا. وهكذا الأرض والنجوم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، حيث يسر لهم المعيشة في الأرض بتيسير حاجاتهم في الأرض وتيسير سفرهم في البحر وسلامتهم من وقوع السماء عليهم، فكل ذلك رافة ورحمة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لما الإنسان يتدبر يقول الله سبحانه وتعالى، الآن كل شخص يجي يبغى يظهر أنه قائد أو شيء يدعي الرحمة بشعبه وكذا وكذا، والله سبحانه وتعالى يقول في عظمته وجلاله وكبرياءه: إن الله لرؤوف رحيم. رؤوف من الرأفة ببني الإنسان، بالإنسان ببني آدم، إن الله لرؤوف بعد الرأفة هذه أيضا زد رحيم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا في آية أخرى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رؤوفا رحيما. يعني الله سبحانه وتعالى قال إنه للإنسان بالرحمة والرأفة أكثر من الأب لابنها والأم لابنها لوليدها. إذا كان هذا الله سبحانه وتعالى بهذا القدر من الرأفة ومن الرحمة ومن العفو ومن القدرة ومن التسامح، ومع ذلك هناك نار حرها شديد وهناك جنة كذا، فالمسألة مسألة حكم. لا مجال، يعني لا نستطيع أو لا يجوز أن نتخيل أن الله سبحانه وتعالى مثلنا في الغضب وفي الشدة وفي الرضا وفي، لا، الله سبحانه وتعالى لا تنطبق عليه هذه الأمور. المسألة مسألة أنه بيرحم، يسمع هذا الصراخ في النار ويرحم، أو يشتد غضبه أو كذا، ليس معناها نفس الغضب اللي عندنا أو الرحمة اللي عندنا، حاشا الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلنا، الله سبحانه وتعالى حكم والحكم نافذ، لا مجال فيه للرحمة ولا مجال فيه للتراجع ولا مجال فيه. الله سبحانه وتعالى أمر افعلوا كذا، ومن لم يفعل فله كذا، خلاص انت صاح ما صاح، ضجوا في النار يا مالك يا كذا يا الله. ولذلك أغلب ما بالله يدعو مالك، يعني قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهو الذي أحياكم. يعني إيضاح من الله سبحانه وتعالى وتمنن من الله سبحانه وتعالى على النعم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. هذا رد على المشركين في شركهم وفي تكذيبهم بالبعث، استبعادا لقدرة الله تعالى عليه، مع أنه قد أحياهم أول مرة وهو المتصرف فيهم كيف يشاء بحياة أو موت، ولكن الإنسان كثير الكفر يعني الجحود. رغم أن الآيات البينات كثيرة آيات الكون وآيات القرآن المعجز، وهو الذي أحياكم الحياة الأولى ثم يميتكم فيها ثم يحييكم الحياة الثانية بعد الموت. نعم، إن الإنسان لكفور جاحد. ولكل أمة جعلنا منسكا، أي عبادة وشريعة، وكلها دين واحد تحت عنوان الإسلام. ولكل أمة جعلنا منسكا شرائع، كل أمة موسى لها شريعة، وأمة عيسى لها شريعة، وأمة إبراهيم لها شريعة، وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله لها شريعة. فهذه المنسك هنا بمعنى الشريعة، وما معنى المطوع ولا واحد اللي يروح مع الناس والأجيلة. أي عبادة والشريعة وكلها دين واحد تحت عنوان الإسلام، الإسلام العام، ليس الإسلام السني ولا الإسلام الشيعي ولا الإسلام الزيدي ولا الإسلام الإسماعيلي ولا الإسماعيل الوهابي ولا الإسلام الشافعي، ما في شيء اسمه هذا، مجرد هراء ومجرد لعب ومجرد ضحك ومجرد يعني أذية للإسلام، الإسلام الشيعي الإسلام السني هذا ما أنزل الله فيه من سلطة. الله سبحانه وتعالى حدثنا عن الإسلام فقط، بالله احنا اللي جينا نفصل ونضيف يعني نزيد في القرآن. ولذلك اللي قلنا امس قال لو بعث النبي صلوات الله عليه وعلى اله اليوم لا احتاج ياخذ له دروس في المذاهب لان يحفظ، يجي يقعد معه في المذاهب بدروس، لان شيء غير اللي اتى به رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، هم عاملون به، فاعمل بمن سكنا الذي جعلنا لك، ولا تترك للكفار فرصة ليجادلوك في الأمر الذي جاءك من الله، وادعو إلى ربك غير مبالي بهم، إنك لعلى هدى مستقيم لا ينحرف عن الحق أبدا. ادعو إلى ربك، ادعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا، سواء باللسان، سواء بعملك أنت كقدوة، سواء بالالتزام بالطاعة، هذا كله يسمى دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لعلى هدى مستقيم، بعضهم أخذ منها جواز المجادلة في الحق، ادعو بمعنى أنك تدعيهم وقد تحتاج إلى المجادلة فجادلهم في هذه المسائل، ومن هنا البعض أجاز في الجدال. قال الله سبحانه وتعالى وإن جادلوك فقل لهم بدلا من جدالهم الله أعلم بما تعملون فهو يحاسبكم ويجازيكم. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا، فيتجلى الحق لكم أجمعين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فهو على كل شيء شهيد، وهو يحكم بين عباده فيما قدموا، لا ينسى شيئا منه ولا يغلط. وهذا معنى قوله إن ذلك في كتاب، فهو مجاز أي إنه محفوظ، لا ينسى منه شيء، إن ذلك على الله يسير، لأنه واجب له العلم بكل شيء، فلا يتكلف علما ولا حفظا. يعني عندما يأتي ذكر الكتاب اللي فيها أعمال، فالمعنى مجازي، يعني لا ليس المعنى كتاب ومكتوب فيه لحق عنده فلان 5 ذنوب، لحق عنده 6 معاصي، لحق عنده 7 معاصي، لا، مسألة تقريبية أو تمثيلية، حتى نحن نعرف ماذا تقصد، ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. وإلا ما به مجال لكتابتها، يعني نحن بنجي مع الواحد كتاب جاهز مطبوع، لا، مسألة مجازية. يأتي الإنسان ويعرف عمله، يقف على عمله كامل. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، لم يعتمدوا على سمع ولا عقل، فشركهم ظلم عظيم، لأنهم يعلمون أن الله الذي خلقهم ورزقهم، فتركوا موجب هذا بدون مستند، وما للظالمين من نصير، لا شركاءهم تنصرهم ولا غيرها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، إذا تتلى عليهم استكبروا وغضبوا حتى يعرفوا في وجوههم الغضب والعداوة للقاري عليهم. قال عبد الملك بن مروان والله من قال لي اتق الله لأضرب عنقه، أحد يشغلنا. فالبعض عندما يأتي الإنسان وينصح أو يرشد أو كذا أو كذا، البعض لا يريد أن يستمع إلى هذا.